في عندنا جملة من الأسئلة نجيب عليها بإيجاز. أول هذه الأسئلة يقول: بين قبري وبيتي روضة من رياض الجنة، هل هذا حديث صحيح؟ نعم هو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولكن العلماء يختلفون في الصلاة أيهما أفضل، الصف الأول أو في الروضة؟ بعضهم يقول الصف الأول وبعضهم الروضة، والأولى أن الصف الأول أولى بالأفضلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها، ويقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولا نريد أن نطيل الكلام، قلنا بيجي نعم ما بين بيتي ومنبري، لا القبر هذا حتى الآن ما حصل يعني. أي لا أنا صححت لك، ما هو أخطأ يعني، أنت تقول أنت الذي وضعته، لا هو ما بين بيتي ومنبري، هو رسول ما توفي حتى يقال قبري. هل من حج عن أمي رجع كيوم ولدته أمه؟ لا هو يؤجر، ولكن الذي يعود كيوم ولدته أمه من يحج عن نفسه. وأيضا هذا الذي يحج عن أمه ينتبه الحج عن نفسه أو لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: ابن خلي أو قريب، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. يقول الأخ: هل يجوز للمرأة أن تنوي مثل زوجها مثل ما فعل علي؟ يعني اقتدى برسوله، يعني يقصد هل للمرأة أن تحرم بما أحرم به زوجها؟ نعم، أو بما أحرم به أبوها أو أخوها، شريطة أن يكون هذا الإنسان ممن يعرف الأحكام. هل يجوز الاستحمام بعد الإحرام؟ لأنه أنا مسافر إلى مكة يوم 1 من ذي الحجة. نعم الجواب نعم، بعض الناس يظن، ولكن أن ينتبه الإنسان لشعره بحيث لا يحك ويفركه حتى لا يتساقط. ما حكم من أدرك صلاة الجمعة في التشهد؟ هل يصلي ركعتين كالجمعة أم يصلي؟ لا، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، أما من لم يدرك، من أدرك دون ركعة فإنه يصليها ظهرا، فلننتبه لهذا، هذا يقع فيه كثير من الناس. متى نعرف أن الشمس قد زالت؟ تنظر أنها تتوسط كبد السماء ثم تبدأ بالزوال. والآن أصبح الآن في مواقيت، وفيه مثلا تأخذ الآن تقويمات، وهذه أصبحت ميسرة، تفتح الإذاعة، تفتح تلفزيون، تجد كل هذه الأمور موجودة متيسرة بحمد الله. فربما أصاب الناس الكسل والبحث في هذه الأمور إلا عند قلة. هل يجوز للحاج الذي يحج من المدينة أن يحرم من المدينة قبل المرور بالميقات؟ يعني السائل ما أدري، يحتمل أن قصده ربما أن يلبس الإزار والرداء، وربما قصده أن يدخل في النسك. فإن كان قصده أن يلبس فهذا له أمر عادي، له أن يحرم في الفندق في مسكنه، في مسكنه أيا كان يلبس الإزار والرداء، فإذا جاء إلى الميقات ينوي. لكن لو أنه نوى النسك من المدينة هو صحيح، لكن كرهه كثير من العلماء، لا أقول كل العلماء، بعض العلماء أجازه. فالأولى أن نقتدي برسول الله، فإنه أحرم من ذو الحليفة وقال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن نحرم من ذلك المكان أيها الإخوة فهو خير، لكن يناسب أن تغتسل وتلبس الرداء والإزار، تتزر وتضع الرداء عليك وتتجنب المحظورات، هذا شيء طيب. فإذا جيت إلى الميقات إن كان وقت فريضة تصلي ثم تحرم بعدها، أو كان وقت سنة فإنك تحرم بعدها، وإن لم يكن وقت صلاة فانوي الإحرام، ولم يد نص صريح في الصلاة. فإن الذي ورد فيه أن الرسول أحرم بين ركعتين في هذا الحديث، حديث جابر، قال العلماء أو غالب العلماء بأنها صلاة الفجر. الأخ يقول: في درس ليلة البارحة لم تعرض إلى حكم الطهارة في الطواف، هل الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف؟ هذه مسألة. أولا هناك طهارتان أو حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر الذي يحصل من البول والغائط، خروج دم إلى آخره، خروج الرائحة. الحدث الأكبر جنابة، حيض، نفاس. أما بالنسبة للحدث الأصغر فإن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يشترطون ذلك، ومن العلماء المحققين من قال يجوز أن يطوف دون وضوء، وهناك من توسط وقال ينبغي أن يتوضأ، فلو قدر أنه أحدث في آخر الأمر أو كان زحام فإنه يستمر، وهذا صحيح إن شاء الله. والخلاف يدور حول حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح الكلام فيه، فالذين قالوا بذلك قالوا الطواف بالبيت صلاة، والآخرون ضعفوا هذا الحديث، الحديث فيه مقال. الأمر الثاني أنهم قالوا الطواف يختلف عن الصلاة، الصلاة فيها تكبيرة الإحرام، فيها استقبال القبلة، فيها تكبيرة الإحرام، فيها القراءة، فيها ركوع، في أكثر الأشياء يختلف ماذا الطواف عن الصلاة فيها. إذن هذا. أما بالنسبة للحدث الأكبر فلا ينبغي للمسلم أن يطوف وهو محدث أو المسلم حدثا أكبر. وإذا وجدت الضرورة بالنسبة للمرأة بأن يسافر الناس تسأل في ذلك الوقت هل يشترط للسعي الطهارة؟ الجواب لا، ولكن يستحب. هل يصح السعي قبل الطواف؟ هذا الذي يسأل طالب علم. أما السعي قبل الطواف فبالنسبة للعمرة جماهير العلماء لا يجوزونه، وقليل أجازه قياسا على الحج، لأن رجلا سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، والمسألة فيها خلاف. لكن الأولى وتجنبا للخلاف والابتعاد عن الخلاف مستحب، الخروج منه مستحب، فإنك تطوف أولا ثم تسعى. لكن لو حصل من إنسان وسافر إلى بلده فلا يقال له ارجع واسعى. طيب، هل يشترط للسعي الترتيب؟ فلو بدأ بالمروة هل يصح شوط؟ والجواب لا، يسقط طواب بدايته من المرأة من المروة يذهب ذلك الشوط، ويعتبر الشوط الأول هو بدايته من الصفا ويسقط الأول. هذا الأخ يقول نويت الحج بالقران إن شاء الله تعالى، فإذا دخلت مكة وطفت وسعيت إلى آخره وبقيت يومين أو ثلاثة، هل يمكنني أن أتحلل؟ الجواب نعم، ما لم تكن قد نويت ولكن